وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام: وخط عدل مات أو غاب صوفي فيه بعدل وفي المال صوفي، والحبس أن يقدوم وقيل يحتمل في كل شيء وبه الآن العمل. وفي المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على مسائل من الشهادات يتكرر وقوعها، مسائل في باب الشهادة يتكرر وقوعها، منها الإقرار بدون إشهاد. معنى أنت تقر على شهادة مطلبكش واحد شهادة، تقدم ما فيها. المسألة الثانية إعادة كتاب الشهادة، معنى أنت كتبت الشهادة وعطيتها له عاود عاودها له، أو أديت الشهادة عند القاضي وأنت عاودها له. قال المصنف: فلا إعادة، يعني يقدر يكون عملت حرامية، معنى خذ الحق ديالو غير حق يعاود. المسألة الثانية الشهادة على الخط، ماشي تشهد على الخط، وتقدم الخط يقدر يكون الخط ديالك، يكون الخط الغائب ديال الميت يكون المنكر. الشهادة النقص في الشهادة والزيادة ورجوع فيها، هذه أنواع خمسة. كنا واقفين في هذه الشهادة على الخط، والشهادة على الخط كاين الخط ديالك أنت اللي هي اللي تقدمها. معنى الخط ديالك، أنت كتبت وثيقة ولكن شنو قلت فيها وشنو ضمنت مع قلبك، ولكن مين تجي لها جبال الشيء نقولها وفيك، لكن ما عقلتش شنو على غنعتمد على هذا. كذلك الحاكم اللي يكون حكم على واحد الواقعة وما عقلش كيف بقى حكم، ولكن عنده الكتابة داكشي مكتوب، واش يعتمد على الكتابة ولا ما يعتمدش على هذا الموضوع؟ تقدم بالنسبة للشاهد يعتمد، وبالنسبة للقاضي فيها خلاف. علاش؟ لأن القاضي يمكن يشهد الناس على هذا، ولكن أنا ما يمكن ليش يشهد، هذا وضع. هذه تقدمت، احنا واقفين هنا. خط عدل مات أو غاب توفي فيه، شنو هنا؟ اختلف في الشهادة على خط الميت أو الغائب المعروف عندنا، يقولون لا بالرافع، هل يعمل بها في المال والحبس القديم أو يعمل بها في كل شيء؟ احنا عندنا الوثيقة الآن هنايا، بني هذه الوثيقة دفلة، واش في المال وفي كل شيء أو في المال والحبس؟ هذه فيها قيل في كل شيء، وقيل غير في القضية ذي المال في القضية الحبس القديم. مش ماشي نوجدوا حنايا، ماشي نوجدوا الوثيقة، هذه وثيقة مكتوبة، شكون كتبها؟ إنسان مات أو الإنسان غاب، إحنا غنجيبوا الشهادة. قولي يعني عندي واحد الوثيقة فلان كتبها بيدو، أنت خصك تجيب جوج ديال الناس يشهدوا عليها، تجيب جوج ديال الناس يشهدوا بأن هذه الوثيقة فلان كتبها. هنا واش لازم يكون عاشوا معاه؟ لا، هي عرفوا الخط ديالو، يعرفوا الخط ديالو كافي، تمكنوا من الكتابة ديالو والخط ديالو، واخا ما يكونش عاشر، لا تمكنوا من الخط ديالو، ولكن شحال خصو يكون ديال الناس؟ عدلين باش يشهدوا على بأن هذا الخط فلان، هذا فلان هذا إما مات وإما غاب، هنا غنثبتوا بها الحقوق؟ هذا واضح. هذا اللعيبة قال المصنف اكتفي فيه فيش في الخط بعدلين، معنى يكتفى بثبوت خط العدل الميت او الغائب بشهاده عدلين. مثلا توجد انت واحد الحجه عندك في الدار، الحجه في الدار عندك خصك تثبتها بان هذه الحجه هذه الناظر، حنا عندنا واحد العادي كنقولوا للناظر بان هذه الحجه هذا الخط الناظر، خصنا نوجدوا جوج ديال الناس يشهدوا لنا بان هذه السبب هذه الناظر هذا. دا حنا غنعرفوا الكتابه، قلت سي عبد الوهاب واحد الناظر قال لك الكتابه ديال الاوف الضيع قال هنا الاوف كذا كذا، تثبت جوج ديال الناس شنو، ولكن خصو يكون الناس هذاك من ديك النوع المبرازي، ما يكونش فيه مثلا غير عدلين عاد، خصو يكون من ديك النوع اللي عالي، ديك الناس فائقين في العدالة. واش مطلق الناس ولا الناس فائقين في العدالة؟ هذا هو اللي غيشهد. شنو غيشهدوا؟ لأن هذه الوثيقة هذه كتبتها الناس، كتبتها الناس لكن بخطيه كذا هنا مهما ثبتوا، ولكن ماشي الناس عاديين، هذاك الناس اللي غيثبتوا نثبتوا عليها الحقوق. هنا الحقوق المصنف وفي المان اقتوفي وفي الحبس أن يقدم في الحبس القادم، هذا القول الأولي. وقيل يعتمل بها في كل شيء معنى جميع المسائل. وبه الآن العمل، العمل على من؟ إثبات الحقوق مطلقا في المال في الحبس في كل شيء، واضح لي بقى؟ هذا معنى وعد وخط عدل. وهذا عدل هنا واش لازم يكون واحد العدل؟ لا يمكن عدل، هذا راه جنس عدلين عدلين ثلاثة. عشان أنا ماشي نثبت الخط واحد العادل، أولا ماشي نثبت واحد الخط جوج العدول، أنا ماشي نعمل ثلاثة العدول كيف كيف؟ ما كاينش الفرق. أنا نريد أن نثبت خط عدلين واحد الراجل، لا نثبت خط عدلين جوج، نثبت خط ثلاثة العدول كله كافي. فالمقصود هنا العدل الجنس يصدق بالواحد وبالتالي، ولكن باش غنثبتها؟ بعدلين. شمن نوع العدلين؟ مبارزين. ومعنى النوع المبارزين؟ فائقين. معنى هذاك اللي طلبوا التزكيه ديالو؟ لا. اللي قدحوا فيهم؟ تقدم بان ملي يكون مبارزين ما يحتاجش التزكيه امام القاضي، ملي يكون زكي. ولا بغى شي واحد يقدح فيه، القاضي ما يتقبلش. جوج الحاجات اللي يكونوا هذا هو المبارزين. اكتفي فيه بعدلين وتلقى في العين ولكن مقيدة ببرازين. فين؟ وفي المال اكتفي. فين هذا الشيء غيتحقق؟ قول. في المال وفي الحبس. هذا القول الأول. والقول الثاني وقيل يعتمل. معنى يعتمل؟ أي يعمل بها مطلقا. فايش مطلقا؟ في كل شيء، في المال وفي غيره. وهذا به العمل. به العمل معنى هذا هو العمل اللي كان عليه الأندلس ولا عند قوضص الأندلس ولا. هذا به العمل. إذن هنايا وخط عدل مات أو غاب تقدم الموت والغائب، مش يعود كذلك في الغيبة مطلقا. كذلك في الغيبة مطلقا معنى في الغيبة مطلقا في المال والحبس وغيرهما معنى مطلقا معنى كذلك العادل الغائب. هذا العدل الغائب واحد بلجيكا ولا في الحج ولا في العمره ولا في فرنسا او كذا، حنا غنثبتوا له الكتابه ديالو. هل ما ينثبتوا له هذه الكتابه ديالو بعدلين كافيه؟ كافي. فين مطلقا؟ فاش؟ في المال وفي الحبس وفي كل شيء. وهي مفهومه مما تقدم؟ علاش عاوده؟ باش يبين المده وفي مسافه القصر اجيز فعرف. هذا هو علاش عاوده. أما كلمة في الغيبة مفهومة من غائب مات أو غائب، لماذا أعادها المصنف؟ معنى هذا الغائب خص يكون عنده المدة في القصر، معنى إذا كان داخل القصر لا نتسناه يجي. معنى هذا العدل هذا غائب، فين غائب؟ زايد على القصر ما أكثر. معنى راه من القصر الكبير لهن، راه في القنيطرة، راه في دفتر البيضاء، راه في الجديدة، راه في مراكش، بحال هذا. وهذا الشيء هذا عاودي على حسب ديك الزمان لان كان يمشيو على رجلهم الناس وكذا وكذا، اما دابا كاين السياره التليفونات السفر مع كيفاش كله هذاك في هذاك الوصف ما كاين لا وسائل السيد غير مثلا من ساكن غير في من مصور ما يسمعش في انجان فين جات او يسمع في انجان يجيب لندور فين جا. حنا كنا دابا نلقاو في الدشار ودي يجيو شي ديال الناس دانجرا من هاد الجبيل هذا من هاد الجهه الخميس شنو كان دي يجيبو؟ دي يجيبو زراعة البصل والكاموس والمنادل. اللي يجونا حنا بشكل ديك الناس بحال الله ما عمي اللي يجوا يجونا هما غير جيغه يجيبوا البهايم ولا سيدا كان بالحياه اذا يجيو يبدلوا اللي يجيبوه هنايا الكاموس يجيبوا الزريعه ديال البصل اللي يجيبوا المنادل الناس يعطوا لهم القوت طول الطراز صراع الشام ماشي بالفلوس اللي شي اللي تبدل بالقوت حد يجيو البهايم اللي يمشوا من هذه يعطيو هذا الشيء هذا ونعطيو هاد الشيء هذا حنا دي يجيو لهذيك الناس بشكل ماشي كان ما دومين اللي يجيو يجي بحال كانه مثلا جاو لك الناس من موريتانيا او جاو لك من الصين جا عرفتي حتى الناس كيفاش ناموا التصيفه ديالهم اللي تجينا في الشكال والفورما ديالهم اللي تجينا في الشكال والهضره ديالهم اللي تجينا في الشكال ولكن دابا الانسان بيعرف وهذا تيجينا خلف هذا الطريق تجي القصر هنا ومشي الناس في الجهه في القصر وجا جاو نص ثلث ساعه تمشي لحنا خلف الغيبة مطلقا فإذا السر في إعادة الغيبة تحديد المسافة مسافة أجيزة تعرف هذا ما يتعلق بهذه المسألة ثم مش تتكلم على الثالث لأن هذا الخط بالإقرار هذا الخط فيه ثلاثة من الإقرار الشهادة على الخط شحال فيها؟ فيه ثلاثة المواضع الشهادة على الخط مع خط نفسه على الخط الميت الشهادة هذه شنو فيها على خط الميت هذا وكاتب بخطه ما شاء ومات بعد أو أباء إمضاءه يثبت خطه ويمضى ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم قضى يعني أن من استظهر بحجة على أحد كتبها بخطه يتضمن شيء من الحقوق يلزمه الإقرار به لمن هو بيده ثم مات وأنكر ذلك وارثه أو لم يمت وأنكر ده ماشي يكون هنا يا رجل أنا جبت واحد الشهادة ياك شهادة بني مقر ميت شنو خصني نعمل أنا؟ مثلا استظهر بحجة أنا مثلا ظهرت عليك واحد الحجة الحجة على بن على أحد كتبها باش بخطه هو كتب لك الحجة بخطه يتضمن شيء من الحقوق مثلا شي حاجة نتبعو فيها يلزمه الإقرار بها لما هو بيده ثم هذاك الشيء مات وأنكر أو لا وأنكر ذلك وارثه قالوا لا هذا الشيء ما كاينش هذا أو لا لم يمت وأنكره وأن الخط المستظهر به عليه خط قال لا هذا الخط هذا ماشي ديالي أنا شنو غنعمل أنا؟ صاحب الحق لأن مثلا الحجة تكتسبت وانكرت أنا غنجي نثبت بأن هذا الخط ديالي يعني. مثلا انت عندي انا واحد الحجه ديالي عطاتي الكتابه ديالي فاش نتبعت نكتب شي حقوق مثلا كتبت لي خطان انا نسالك قد الفلوس او لا انا ما ضدار او ما يجي ثاني ديك الحجه يقول لك انا ها شنو نسالك ها الكتابه ديالي قلت له سيدي ماشي ديالي شنو خصني نعمل انا؟ نمشي نجيب نكتنشي الشهادة بأنها الكتابة ديالك مثلا الكتابة انت كتبتها ما كتبتها جيت انا عندكم قلت لكم هذه الكتابة ديالكم قلت لي يا سيدي ماشي ديالنا او دي ديالي قلت لا ماشي ديالي شنو انا مطلوب باش ناخذ الحق ديالي منك منك بأن الكتابة ديالك هذا اذا كان باقي بروح اغنى اذا كان مات والوارث قال لا الوارث قال هذا الكتابة ماشي لبابا الكتابة هذا ماشي لعمي شنو خصني نعمل صافي ما هي اولو هذا مثلا انا اللي كنت سلفت منك ما يسلفت منك ولا سلفت مني مثلا كتبنا من الوثيقه، الوثيقه عندي انا في الجيب، الوثيقه في الجيب، انت موت موت جيت انا عند الواقع قلت انا نسلم باباكم قد قد ها الوثيقه، انت قلت له هذا ماشي كتب هذا الوالد، لا لا ما كاينش. انا شنو خصني نثبت هنايا؟ الوثيقه على انك كتبت بهذا والموقر اللي كتبها مات مات، انا غنشد نثبتها هذا اذا كان ميتا، واذا كان بوق قال لك لا سيدي هذيك ماشي ديالي انا، انا ما كتبتهاش، شنو غنعمل؟ ثبتها صافي. المهم هنا ان ك اقرا اثبات كتابه شهاده مات صاحبها او لا او انكر، انا غنثبت بان ديالو وناخذ الحقوق ديالي. قال وكاتم من خطه ما شاء، اللي كان ما شاء من الحقوق، ومات بعد، معنى بعد بعدما كتب مات او لا اذى اذى، معنى اذى امضى، قال لا لا سيدي ماشي ديالنا حنا، انا ماشي ديالي انا، شنو غنعملوا؟ يثبت خطه، نثبتوا له الخط ديالو بان هذاك الخط ديالو، ويمضى معنى يثبت وتمضى المسائل ديالو زين، ما ويمضى ما اقتضى ذيك المعنى ذيك ذيك ذيك ذيك الكتابه الاقتضي الحقوق ثبتوها. نحلف انا؟ لا دون يمين، لا بدون يمين، وبهذا اليوم القضاء، القضاء بها عليها ماشي لا في الزمن ديال المؤلف رحمه الله بها القضاء في الموضوع السيء. مثلا انا جيت عند هذا السيد هذا سلفت منه مليون درهم، لا هو سلف مني، سلف مني مليون درهم، ما يسلف مني كتب لي، عملنا واحد الوثيقه، الوثيقه الكتابه ديالو يقول انا مسلف من كذا كذا كذا، انا اقترضت من فلان كذا كذا كذا في اليوم الفلاني، اعطاني ديك الوثيقه، معطيني الوثيقه عم كذا. هو مات، مات جيت عند الورثه ديالو قول لهم باباكم ها الوثيقه، هو كتب بيدو انا نسالو مليون درهم، قالوا بس هذا الخط ماشي الوالد انا، الا ما ثبتش الخط الوالد انا غنضيع عليك مليون درهم، ولكن اذا ثبت فالخط ديالي. هنا شي يقول لي يقول المؤلف قال نثبتوا بان الخط الميت، باش غنثبتوا بالطريقه السابقه شنو هي؟ عدلين بارزين مبرمجين ثبتوا، قال لك لا الخط فلان هذا، الله يا ودي فلان هذه معروف كذا كذا كذا، وراه الشيخ مطعم فلاني وحنا كذا كذا، نثبتوا منين نثبتوا غنقول الحق ديالي انا صافي. هذا اذا كان مات، اغنى اذا كان باقي انا اكتب لي الوثيقه بان سلفت له كذا كذا، ما يوصل الاجل شنو عنده قلت له ديالنا لا نسالك كذا كذا، لا لا ما تسالنيش، لا لا لا ما تسالنيش، هذيك كتبت لي هذه انت كتبتها بيدك، لا ماشي ديالي انا، انت ما كتبتش انا عمري انا عرفت انت كتب ماشي ديالي انا، كتب ديالك وكذا. شنو غنعمل انا؟ عاود نثبت الكتابه بان ديالو ذو المنكر، نثبت مي نثبت غنخذ الحق ديالي، ما ما ما فيها من الحقوق ناخذه، يلزمني نحلف له انا؟ لا ما يلزم. وعليها القضاء؟ نعم عليها معنى القضاء الحكم بها مثبته هذه قيمه؟ صافي هذا معنى. قال وكاتب بخطه ما شاء ومات بعد، شنو بعت بعد؟ بعد ما خط او ابى، معنى ابى انكر، انكر الامضاء. شنو خصنا احنا نعملوا؟ يثبت خطه، يثبت خطه، معنى يجب ان نثبت خطه، يثبت نائب عن الفعل هذه، يثبت خطه، ما يثبت الخاطوش ماشي ترتب عليه، ويمضى ما اقتضاه، اي ما فيه من الحقوق يمضى. يلزم اليمين؟ شكون هذا اللي ثبت واش يحلف؟ باش يحلف القاضي؟ يحلفوش. وبهذا اليوم القضاء، معنى الفصل والحكم به في المحاكم، هذا واضح. ثم قال المصنف هنا المساله الثانيه، دابا الان قرينا المسألة الثانية، شنو المسألة الأولى؟ المسألة الأولى الشهادة على الإقرار. المسألة الثانية الشهادة على الخط، فيها ثلاثة درجات، فيها الشهادة على خطك أنت، الشهادة على الخط الميت أو المو أو أو أو الغائب، الشهادة على الموقع الكتابة ديالك وانكرت، أو الكتابة ديالك ومات والورثة نكرو. دابا هنا ماشي يكون الزيادة في الشهادة والنقصان، معنى زاد عن الشهادة أو نقص، وامتنع النقصان والزيادة، يعني أن العدل إذا شهد بعشراته. قال له أنت كينش كذا كذا بعشرة كذا كذا لعمرين مثلا عند القاضي، ثم بعد الأداء وقبل الحكم رجع وقال لا نشهد به خمسة أو عشرة، هو شهد بشهد بعشرة، القاضي حكم باش حكم عشرة لا بعد الأداء وقبل الحكم. شنو بعد الأداء؟ أدينا الشهادة والقاضي بقي ما نفذ. بعد الأداء أنا أديت الشهادة وقبل الحكم وامتنع النقصان والزيادة. شنو الشهيد غينقص من الشهادة؟ معناه هو قل عشرة قال في الأعوانيث المقلب قال غير خمسة، أو قل عشرة زاد عليها خمستاشر، هذه شكون يقول هذه؟ الشهيد. إذا الشهيد طارة ينقص في شهادة وطارة يزيد، هذا مقبول أو لا ممنوع؟ ممنوع. وامتنع معنى لا تقبل شهادته إذا زاد أو نقص إلا لمن برز. شنو برز؟ إذا كان ذلك الشاهد مبرز عالي فائق الشهادة، هذا تقبل؟ نعم تقبل. ولكن شما اللي غد تقبل؟ تقبل ثانية وقلوا لا تعد نسيان، صدرت منه نسيان. معنى هذا الإنسان عادي شهد في شهادته ثم زاد فيها ونقص، هذه الشهادة ممنوعة تسقط، ما كاينش من يعتمد عليها القاضي؟ لا، ولكن إذا كان المبرز يعتمد عليها، المبرز هو اللي يكون فاعل، معنى زاد ونقص يعتمد عليها. ولكن والأولى شنو غيكون؟ لا الأولى ما نعدوهاش، غنحسبوا الثانية، غنحسبوا هذا بأنه إنسى هذا الشهيد الذي الحل الأولى على النسيان، والثانية هي اللي عليها النسيان. قال المصنف وامتنع النقص والزيادة إلا لمن برز في الشهادة، وهذا برز في الشهادة قبل الحكم أو بعده كيفاش ما كان. قال عند القاضي ثم بعد الأداء وقبل الحكم رجع وقال الذي نشهده، قال الإمام فشهادته ساقطة لتهمته، وتقدم بأن الشهادة لتهمة تصح. وامتنع النقص والنقصان والزيادة إلا لمن برز الشهادة. وما السن وصور وقيل هذه العصمية تطبقوها وقيل قل تبقى القانون. امتنع النقص في الشهادة أو الزيادة في النقصان، واحد يتقبل إذا كان مبرزا فائقا، هذه الشهادة هي الأولى تقبل، ولكن لا تقبل الأولى من غير ثانية عليها العمل. ثم قال وراجع عنها قبوله اعتبر ما الحكم لم يمضي. هذه الخامسة، هذه شنو هي؟ رجوع في الشهادة. رجوع في الشهادة معنى الشهادة عن قلب وراجع عنها عمدا قبوله قبوله ولكن متى ما لم يمضي الحكم. اما اذا مضى الحكم لا معنى لا ما تنفذش الحكم. هو رجع هو القاضي ما بقي ما حكم لا الامور المساله ما عندناش شيء ولكن الحكم تنضى ومشى تكون تقدر انت باش تخلص داك الشيء اولا لك انت كذا كذا تخلص داك الشيء معنى اذا الرجوع مقبول. ما سيكون مقبول قبل ما يمضي القاضي الحكم. اما اذا مضى الحكم تنفذ انت سالك خذ صادي تخلصه تخلص داك الشيء حقوق الناس. قال الامام رحمه الله ما لم يمضي الحكم والا لم يعتذر معنى رجعه قبوله اعتبر ما لم يمضي اعتذر او لم يعتذر. شنو اعتذر؟ بان قال وقع لي شكون او نسيانون وتصير كالعدام وليس وان لم يعتذر محل كذب. اما اذا اعتذر تقبل شغل ودي انا وقع لي الشك لا ننسيت انا كذا كذا كذا لا هنا تقبل معنى هنا ما شرطوش عليها الاحكام يحكم عليها القاضي ولا يحكمش وتصير كالعدام ولا يلزمه غرم. وان مضى الحكم معنى هو شهاد وراجع ولكن الحكم تنفذ معنى الارض تتفعات مواليها واللي مشى للحاج مشى للحاج واللي تقطع يدو تقطع يدو بحال هكذا هنا فلا يقبل رجوعه ما تقبلش. واختلف في غرمه. شنو اختلف في غرمه؟ واش يغرم داك الشيء اللي تأدى الموالي هذا ما لم يتعمد الكذب. اما يتعمد الكذب خصو يغرم. اختلف في غرمه شكون مش يغرم؟ الشاهد لان الاداء تأدى. اختلف في غرمه واش يغرم او لا يغرمش. قال لما قد أتلف يعني يقدر يكون الحكم موقعش فيه الإتلاف لأن مش يكون وقع الإتلاف إما شيء ما مشى قطعنا له الضوء ولا شيء موت هنا وش غرم ديك الموت والمال ولا غمش. لما أتلف مالا أو نفسا هذا ليكون الشاهد عدل يد. إذا الشاهد عدل شهد ورجع في شهادته هذا الرجوع ديالو مقبول ولكن لا ما نفذش القاضي ما لم الحكم يمضي. اما اذا مضى الحكم ونفذ بعده ما يرجع فيه. وان لم يعتذر معنى لم يعتذر لا ما قدمش العذر الشهيد يقدم العذر. وان مضى الحكم شنو مضى الحكم؟ الحكم تنفذ فلا شنو فلا؟ فلا يقبل الرجوع. واختلف في الغرم لأن يعني بالحكم نفذ الغرم وموشي الشهيد يخلص لك شيء معنى إذا أتلف هذا الشهادة ديالو تلفت. شنو تلفت؟ النفس أو المال. هذاك شي واحد يموت يموت قطع يدو شي مال هذا إذا كان عدلا. أما إذا كان شهيد زورين باتفاق يغرمه لا بد يغرمه لكن ددية ددية ولا كان ذي المال لا بد لأنه يعني شهيد زورين. وشاهد الزور اتفاقا يغرمه. شنو يغرمه؟ يغرم المال. ما أتلف يغرم ما أتلف في كل حال معنى في كل حال سواء كان صغرا وعاد زيادة على الغرم معنى إذا شهد الزور إذا وقع الإتلاف يغرم وعاد عنده الإتلاف. قال المصنف رحمه الله وشاهد وهذا تصريح بمفهوم قبل الحكم وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال. قال في كل حال الأمر سواء كان للدية أو للمال أو للدية شنو ما ترتسم سواء كان للدية أو للمال. والعقاب زيادة على الغرم يلزمه هذا سيسمى رجوع في الشهادة. إذن الآن قرينا الأشياء اللي يتقرر أمرها في باب الشهادة. قد يكون الشهادة على الإقرار، الشهادة على الخط، الزيادة والنقصان، الرجوع في الشهادة. شنو أخر؟ لا لا شنو؟ هذه هي الخميسة. الخميسة هي الشهادة. الشهادة ب الثقة والشهادة الخفية. والشهادة الخفية ثلاثة. إعادة الكتاب. هذا خمسة. معنى الشهادة الإقرار هذا يشهد على الإقرار بدون إشهاد. واش كاين؟ هي اللي كان قلنا الشهادة للسرعة كاين الشهادة الاختياري ولا الشهادة ثانية ماشي يكون الشهادة على الخط. الخط فيه ثلاثة، الخط في نفسك، الخط الميت أو هذا الخيط المنكر. الشهادة يطلبك تعاود الشهادة إعادة الشهادة الزيادة والنقصان. الشهادة رقم خمسة. الآن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله على أنواع الشهادات. شنو أنواع الشهادات؟ كاين الشهادة أو قال الإمام الشارح باعتبار ما تتنوع إلى أنواع، فتارة توجب الحق بين يمينه، كاين مثلا إذا تثبت الحق بلحد، كاين توجبه بيمينه، تارة توجبه توقيف الشيء المتنازع فيه، ماشي إذا غير تبع يتنفذ، لا غير الوقت، كاين توجب اليمين فقط على المطلوب، كاين لا توجب شيئا أصلا، فهذه تتنوع وكانت خمسة وإلى أشهر النظم. المصنف يريد يتكلم على هذا، واحد الشهادة اللي تثبت الحق توجب الحق وما كاينش الحل، معنى كاين شهادة كاين الحقوق الناس وخا ما الحل بشي، كاين شهادة لا نعطي غير اليمين اللي تغطي عليها اليمين، كاين شهادة اللي يغطي عليها غير وقع في الحال، مثلا الإنسان شهد القضية الوقف ماشي نحكمو لا غير القضية الوقف، كاين شهادة الشهادة اللي توجب اليمين فقط على المطلوب، كاين الشهادة لا توجب شيئا، ماشي بدا المصنف قال ثم الشهادة لدى الأداء جملتها خمس بالاستقراء، شنو الشهادة لدى الأداء؟ عند الأداء، عند الأداء إما قبل أدائها عند القاضي فهي كالعادة، الشهادة هي عند الأداء ما نبغى، أما قبلها ماشي محسوبة فيها الشهادة مش نعتبروها عند الأداء عند القاضي، الشهادة عند القاضي شحال في هذه الأنواع؟ خمسة. ثم الشهادة عند الأداء جملتها خمس بالاستقراء، معنى أنواع الشهادات اللي تكون أمام القاضي خمسة والأدلة هي الاستقراء، معنى تبعناهم جدناها خمسة. ثم الشهادة لدى الأداء جملتها خمس بالاستقراء، واضح العبارة؟ معنى الشهادة قبل ما يؤديها عند القاضي محسوبة؟ لا قبل الأداء ماشي محسوب، لا تعتبر، مثلا أنا في الطريق تلاقوا قلت لك أنا ماشي نشهد لك وأنا نشهد طن طن طن، ماشي محسوب، الشهادة اللي محسوبة خصها تكون بنت القاضي، مثلا نشهد لك في القهوة وشهد لك في الدار وشهد لك في الجامع وشهد لك وما مشيت القاضي غير ما مشيتش لعندك للمحكمة، واش معتبر؟ أنا ما نعرفها هذه، شي واحد يقول لك نشهد لك وأنا هذاك الشيء حر وكذا وكذا تمشي معايا للمحكمة يقول لك ما نقدرش، ما كافياش يعني، واخا تسجلالو. مثلا تسجلوا وديها نقولوا ها هو حق القاضي سيجي شهاده عند القاضي، واضح العباره في الشهاده المعتبره شنو نقول صافي. شحال عند الانواع؟ خمسه هو اللي قال خمسه، وشنو المصدر ديالها؟ الاستقرار. فلو كان ثم قسم سادس لا اطلعوا عليه، قال كيف تسمى شي حاجه زيده كانوا موقفوا عليها، معنى ما كاينش اكثر من خمسه، لو كان شي حاجه زيده ابدأ فيها المصنف. تتلخص أولاها على التعيين وأن توجب الحق إلى يمين، النوع الأول ذي التعيين وإذا أعطي الحق اليمين ما كاينش، هذاك النوع الأول. تختص أولاها معنى الأولية الشهادة الأولى على التعيين، وكاين شي إذا أعطي الحق وكاين شي يمين هي هذه. ففي الزينة وما دعي الزنا ففي اثنين ساعات، هذاك بيسمى فيه مولود، هذه انواع الشهاده. كاين شهاده اللي فيها معنى النصب، هذه النصب الشهاده، كاين النصب اللي فيها اربعه، كاين النصب فيها جوج، كاين النصب رجل امراه وكذا وكذا، كاين النصب غير واحده، كاين النصب جوج، هذه انواع النصب.